لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زالت الصفحة مفتوحة مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مع كل لما بنتعايش مع قصص الصحابة، يعني بتلقى الحج علينا مرة بعد مرة، بنعرف الناس دي إزاي تربوا على يد النبي عليه السلام، إزاي فعلا فهموا الإسلام صح، إزاي قدروا يطبقوا كل حاجة في الإسلام، إزاي قدروا يفتحوا الرسائل، ما القرآن والسنة رسائل، فتحوا الرسائل، قرأوا ما فيها، عملوا بما فيها، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سؤال نبدأ به حلقة الليلة دي، عايز أسأل سؤال، حد فيكم نفسه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله عز وجل يجمعنا به في الجنة صلى الله عليه وسلم. طب إيه رأيك لو إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك إن أنت تشوف النبي لمدة ساعة؟ تبقى فرحان طبعا، صح ولا لا؟ لو يسرها لك بقى إنك تشوفه لمدة يوم كامل أنت لوحدك قاعد معاه. طب تخيل بقى لو كنت أنت قاعد مع النبي لمدة 10 سنوات، إحساسك يكون إيه؟ أنا عايزك تتخيل المعنى ده. ضفنا الليلة دي يا جماعة كان في صحبة النبي وكان أقرب الناس للنبي لمدة 10 سنوات، كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضفنا للذي يا جماعة هو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تعال نبدأ القصة من أولها، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم عارفين، أرض الجزيرة كانوا عايشين في جاهلية شديدة جدا، فلما ظهر التبشير الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المسارعات إلى الإسلام، أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، فأسلمت مبكرا رضي الله عنها وأرضاها، وكان زوجها اللي هو مالك ابن النضر كان في سفر إلى بلاد الشام، فلما رجع وعرف أن زوجته أسلمت غضب غضبا شديدا، وطلب منها أن هي ترتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وتترك دين الإسلام وترجع مرة أخرى إلى الجاهلية، فأبت. وده درس جميل جدا نبدأ به درس الليلة. درس الليلة يا جماعة، أو الدرس الأولاني ده اللي احنا ناخده، شوف قد إيه امرأة ضعيفة في كنف رجل، ما يعني إنسان لسه ما أسلمش، ورغم ذلك سبحان الله شوف عندها الثبات على دينها قد إيه. الأصل إن المرأة مطالبة بإن هي تطيع زوجها، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أبواب الجنة الثمانية تنادى عليها، تخيل. لكن في المقابل يا جماعة، كما في الصحيحين، لا طاعة لمخلوق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما ينفعش يعني أي إنسان في الدنيا طاعته يا جماعة مقيدة بحاجتين: أول حاجة أن يكون الأمر بالمعروف، ثاني حاجة يكون في استطاعة الإنسان. لو أي حد في الدنيا دي كلها أمرك بشيء ما فيهوش طاعة لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو واحد أمرك بأمر مش في استطاعتك فلا طاعة أيضا. واحد قال لك أنا عايزك تنقل الجبل ده من هنا لهنا، أنا ما أقدرش، خدت بالك؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاعة النبي طاعة مطلقة، لأن النبي لا يأمرك إلا بالمعروف ولا يكلفك فوق طاقتك، لأنه موصول بالسماء صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، فالدرس الجميل إن أم سليم رغم كل دوت كانت ثابتة، زوجها قال لها اترك الدين، لا مش هترك الدين. الواحد بيحزن في المقابل لما يسمع عن اخت النهارده ما شاء الله لابسه حجابها، ومجرد ما زوجها قال لها اقلع الحجاب راحت قلعها، طاعة لزوجها، لا بنقول للأخت ديت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ابن أبوه بيقول له أنا عايزك النهاردة تترك الصلاة في المسجد وتصلي في بيتك، لا لا لا لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس تنفيذ الأوامر ديت تكون بأدب مع الوالدين. يا جماعة اوعى تنسى ان الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنة، يعني احسن ابواب الجنة، فان اردت ان تحتفظ بذلك الباب فلا بد من طاعة الوالدين في شيء يكون فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. المهم سبحان الله شاء المولى عز وجل ان ام سليم بدأت بقى، وسيدنا انس كان لسه طفل صغير بدأت تلقنه كلمة التوحيد، يا انس قل لا اله الا الله، قل اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي سمع بقى الكلام دوت؟ ابوه اللي هو ايه اللي هو مالك ابن النضر. فاول ما سمع قال لا تفسد عليه ابني، يعني زي يطلع موحد واخد بالك. فسبحان الله بدا يقول لها لا تفسد عليه ابني، هي تقول له انا لا افسد ابنك عليك، انا ما بعملش حاجه غلط، ده انا بلقنه كلمه التوحيد. ده عامل زي مين يا جماعه؟ مثل بسيط بس معنى صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عامل زي واحد جاي بيقول لزوجته واولاده في يوم من الايام قال لهم يا جماعه نقعد نتفق من دلوقتي، انا من هنا ورايح مش عايز قلة أدب في البيت. كلام ده وحش؟ كلام كويس صح ولا لا؟ راجل عايز يحافظ على بيته، مش عايز قلة أدب في البيت. جه تاني يوم وجاي من بره من الشغل فلقى زوجته وولاده بيصلوا، فقال لهم ايه؟ هو انا مش قلت لكم انا مش عايز قلة أدب؟ يبقى مين اللي قال أدب؟ انت اللي قلت مش ده، واخد بالك؟ فسبحان الله، فهو عمل كده، قال لا انا مش عايزك تلقني كلمة التوحيد، ليه؟ انا مش عايزك تفسديه. فهو بيعتبر ان يعني كل ان سيدنا انس بن مالك يقول كلمة التوحيد ده افساد له. وده شأن كتير جدا من الأباء يا جماعة، يبقى خايف على أولاده إن هم يخشوا بيت ربنا، ومش خايف على أولاده لو سهروا في صالة ديسكو أو قعدوا في خمارة أو راحوا سهرة يعني مع أصدقاء السوء، نسأل الله العفو والعافية. هاتي بالك. طب سبحان الله، فأبو أنس كان بيعتبر إن من الإفساد لأنس بن مالك إن هو يتعلم كلمة التوحيد. المهم في يوم من الأيام أبو أنس لما لقى أم سليم مصرة إنها تعلم ابنها التوحيد، أنس قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج وهو مغضب ومتضايق جدا، فلقيه عدو له فقتله. فلما علمت أم سليم بمقتل زوجها احتسبت وقالت الحمد لله إن الله وإنا راجعون، وبدأت بقى خلاص إيه في دورها في تربية أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه. قالت خلاص إذا لا أفطم أنسا، كان لسه طفل صغير، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس رضي الله عنه وأرضاه. المهم سبحان الله كانت أم سليم فوق ده كله كمان كانت تربي وتغرس في قلب أنس بن مالك محبة الله، وتغرس في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى آبائنا النهاردة وأمهاتنا بيعملوا إيه النهاردة مع أولادهم؟ النهاردة كتير من الآباء سبحان الله يعني كتير، حتى اسأل كتير من الأمهات قول لها حاجة حضرتك يعني تتمنى ابنك يطلع إيه؟ أتمنى ابني يا سلام يطلع مش مهندس كبير، يطلع دكتور، يطلع مش عارف مدرس جغرافيا، يطلع ضابط عشان يبقى لنا ظهر، يعني اي حاجه واخد بالك. طيب لو الابن اصيب باي بلاء عياذا بالله يعني وفقد بصره خلاص امرنا الى الله، يطلع شيخ واخد بالك، يعني كأن يعني المشايخ هم اللي واقعين يعني سبحان الله. طب يا ستي وهو مفتح ليه ما يطلعش داعية إلى الله عز وجل؟ ولا لازم يعني يفقد البصر عشان يبقى داعية؟ فإذا يا جماعة الآباء والأمهات النهاردة محتاجين إن هم يغرسوا الكلام الجميل ده في قلوب ولادهم. علم ولادك أو علمي ولادك التوحيد، علمهم محبة الله، علمهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن والله العظيم يا جماعة الابن لما يطلع ويعرف قدر الله، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف قدر الوالدين، عمره ما يطلع عق أبدا، لا يمكن، لأن الأم والأب ما ضيعوش حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما لما الام والاب النهارده همهم كله يشتغلوا كوزاره التموين، اكل وشرب وتعليم ولبس والكلام ده كله، وفي النهايه يشوفوا العقوق من اولادهم ويجوا يشتكوا بعد ما الولد يبلغ من السن 20 سنه 25 سنه يقول لك ابني بيعقني. طب انت حاج ربنا يبارك فيك ربيت ابنك على طاعه الله؟ ابدا، ولا عمره حتى فكر يقول له ايه يعني تصلي او تسجد لله سبحانه وتعالى. فده درس كبير جدا يا جماعه ان الانسان يعلم ولاده يعني يعلمهم التوحيد، يعلمهم محبه الله، محبه رسول الله، يحفظهم القران يا جماعه. ده يوم القيامه الوالدان ياتيان يلبسان تاج الكرامه، الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها كل ده بسبب ايه؟ بسبب تعليم الولد للقران بفضل الله عز وجل. المهم قعدت أم سليم تكلم أنس بن مالك عن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت تكلمه كتير عن النبي، لدرجة أن أنس وهو صغير مشتاق جدا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده كان النبي في مكة، وكان اشتد الإيذاء كما تعلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. طبعا كان أهل المدينة من الأنصار كانوا في غاية السعادة، ما أقدرش أوصف لك بقى، شوف بقى الواحد راح يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا في غاية السعادة لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يطلعوا كل يوم يستنوا النبي انه يجي يخش المدينة يوم واثنين وثلاثة والنبي لسه ما دخلش. اخر يوم لما عرفوا ان النبي عليه وصل كانوا في سعادة انا ما اقدرش اوصفها. خدت بالك؟ وكان طبعا من اسعد هؤلاء انس بن مالك رضي الله عنه ورضاه لما عرف بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس طبعا كل واحد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كان بعض الانصار كانوا بيحبوا يتحفوا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه، ودي كان من ضمن العلامات الجميله اللي اعطاها الرجل لسيدنا سلمان الفارسي. لو نرجع بقى لقصه سيدنا سلمان الفارسي، فام سليم نفسها تتحف النبي بهديه، طب هي معهاش دلوقتي تعمل ايه؟ فجاءت بانس بن مالك كان عنده في الوقت ده يا جماعه 10 سنوات، عملت ايه؟ وراحت دخل على النبي، والحديث رواه مسلم، قالت يا رسول الله ما من رجل من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، فإني قد أتيتك بابني أنس ليكون خادما لك. يا سلام، فادعوا الله لأنس، أنا عايزك بس تدعين دعوة مباركة كده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس بن مالك فوالله إن مالي اليوم لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم، لا في بقى حسنين ولا محمدين ولا تحديد نسل ولا شد الحزام او خد بالك، ولا بقى يجيبوا لك صوره واحده شايله عيل فوق دماغها واتنين فوق كتفها وثلاثه على دراعتها ويقولوا لها مش قلنا لك الشلبيه تروح الوحده الصحيه واخد بالك. فسبحان الله، لا ما شاء الله، يعني كان عندهم نسل، كان حاجه جميله قوي ان انت لما يكون عندك يعني 30 40 عيل كده واخد بالك، وانت قاعد في المسجد حتى بتدي درس، لو الناس مشيت اولادك قاعدين يعني حتى بتضمن حد يسمعك يعني. المهم فسبحان الله، فكان من ضمن الأشياء اللي عملتها أم سليم إن هي خدت سيدنا أنس عشان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس في الحديث الثاني رواه مسلم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله. أمهات الأم مين؟ اللي هي أم وخالته، خدت بالك؟ الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضل سيدنا أنس يا جماعة يعني في سعادة لا يعلمها إلا الله. طبعا لازم النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل بقى خادم للنبي، خادم للنبي، حضر له مية الوضوء بتاعته، يجهز له حاجته، يروح يجيب له حاجته، يعني قاعد ملازم للنبي عليه السلام في حله وفي حاله صلى الله عليه وسلم. فكان في سعادة غامرة لا يعلمها إلا الله، وأحب النبي حبا ملك عليه لبه وفؤاده. خدت بالك بقى سيدنا أنس قاعد ملازم للنبي، طبعا لازم يحبه، ده اللي بيشوف النبي بس بصه واحده بس كده يعلم يعني. شوف سيدنا عبد الله بن سلام، والحديث رواه مسلم قال لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه، يعني اسرعوا اليه، قال فكنت في من انجفل اليه، كنت في من اسرع للقاء النبي. قال فلما نظرت الى وجهه، ده من اول نظره يا جماعه، قال فلما نظرت الى وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لا يمكن تحس بالمصداقيه والحب والحنان والوفاء، كل هذا يفيض على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس بيوصف النبي وصف جميل جدا، حديث رواه البخاري، بيقول والله ما مسست ديباجه ولا حريره الين من كف النبي. واخد بالك؟ لذلك لو ترجع معايا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما كان في واحد صحابي جليل اسمه زاهر، زاهر ده سبحان الله كان واقف في السوق عمال بيبيع قماش، فعمال يقول من يشتري هذا الثوب، فجاء النبي من وراه كده وبيهزر معاه، النبي كان بيمزح يا جماعه، النبي ما كانش، بعض الناس فاهمين ان الواحد لما يلتزم لازم يبقى مكلكع وضرب ال 111، حتى بعضهم بيعتبر 111 ده تسيب، يقول لك لا لازم 11111 سبحان الله. فكان النبي عليه الصلاه بيهزر وبيمزح وكان لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. فجاء من ورا النبي عليه الصلاه وراح ايه مغمى عينيه وقال من يشتري هذا العبد؟ فالتاني اتخض طبعا، الواحد جاي بيمسكه من ورا فاتخض، لكن اول ما حس الايد دي ايد مين؟ ايد النبي، قال ينكف في الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. فاستدار وقال اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، ده اللي زي ما يسواش حاجه. قال غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه غير انك عند الله غال. يا سلام، فسيدنا انس بيقول ايه؟ ما مسست ديباجه ولا حريره الين من كف النبي، وما شممت مسكه ولا عنبره اطيب من ريح النبي عليه السلام. انما سيدنا يا جماعه كان ريحه العرق بتاعته اجمل من ريح المسك صلى الله عليه واله وسلم. قعد سيدنا انس ملازم النبي عليه السلام يتعلم اخلاق النبي، يتعلم هدي النبي، يتعلم سلوكيات النبي، معاملات النبي عليه السلام، واستفاد استفاده عظيمه جدا. ولذلك تجد شخصيه سيدنا انس تجد شخصيه رحيمه جدا جدا، وشخصيه ودوده وطيبه. ليه؟ لانه كان ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام. لدرجه ان سيدنا انس من كتر ملازمته للنبي كان اكثر واحد بيوصف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. شوف انا يعني في اعتقادي يا جماعه ان ما فيش حد في الدنيا يقدر يوصف اخلاق النبي كما وصفها الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ سئلت أمنا عائشة، والحديث في الصحيح، قيل لها يا أمنا كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت للسائل، قالت له هل قرأت القرآن؟ قال ما بين دفتي من جلدة للجلدة. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله، شوف ربنا زكاه كل حاجة جماعة، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بعض العلماء جماعة بيعتبروا الآية دي من معجزات النبي على السلام. ازاي؟ قال لك لو انت في يوم من الايام كده وانت قاعد في بيتك وجي واحد قال لك انت ما فتحش تلفزيون، ده النهارده الوزير الفلاني او الرئيس الفلاني كان بيثني عليك في التلفزيون. يا خبر ابيض، معقول ممكن احد يعني يجيله حاجه من كتر الفرحه؟ فتخيل ولله المثل الاعلى، تخيل لما يتقال لك ده ربنا اثنى عليك بين ملائكه السماوات السبع، تخيل حاجه زي كده. فلما نزلت الايه دي وانك لعلى خلق عظيم، ده مين اللي بيثني على مين؟ الله بيثني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك كون النبي عليه السلام يتحمل هذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى، فدي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس بيقول بقى عن اخلاق النبي يا جماعه، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم يقول انس بن مالك كان رسول الله احسن الناس خلقا. صح طبعا، احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. قال انس وكان لي اخ يقال له أبو عمير. أبو عمير ده لسه طفل صغير، بس كان من السنة أن أنت تكني ابنك حتى لو كان صغير، ومن السنة أن تكني أي رجل حتى لو لم يكن متزوجا، خد بالك تقول له يا أبو فلان، خد بالك. فكان له أخ يقال له أبو عمير. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل يلاقي الطفل الصغير ده اللي هو ابن أم سليم أخو أنس بن مالك، كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير ده طائر جميل كده كان هو بيلعب بيه، ما فعل النغير، واخد بالك. يقول أنس فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا صلى الله عليه وسلم، فيأمر بالبساط أو البساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم فيصلي ونقوم فنصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي التواضع حاجة غريبة جدا صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه مسلم يقول أنس بن مالك والله لقد خدمت رسول الله 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. يا سلام، حتى كلمة يعني أنت ما عملش كده ليه أو عملت كده ليه، فما قال لي أف قط، في رواية تانية فما قال لي أف قط، كلمة أف يعني مجرد بس أن النبي يتبجر بس من أي فعل فعله أنس. سبحان الله، حد فينا يا جماعة ممكن يكون عنده خادم يمر عليه يوم حتى من غير حتى ما يعبس في وشه أو يعترض أو يقول أنت ما عملتش دي ليه أو تأخرت ليه؟ صح لا؟ 10 سنين يا جماعة النبي ما قالوش كلمة أف، ما تبجرش، ما عملش أي حاجة صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث جميل جدا رواه مسلم. مختصر الحديث إن النبي بعت سيدنا أنس عشان يشتري له بعض الحاجات. سيدنا أنس لسه صغير برضه جماعة 10 سنين، يعني واخد بالك. فخرج فلقى الصبيان بيعملوا إيه؟ بيلعبوا، راح وقف إيه؟ يلعب معهم. مين اللي حس إن أنس اتأخر؟ إيه النبي عليه السلام، فرح خرج يدور عليه. خرج لقاه بيلعب مع الصبية فأمسكه من قفاه وراح ماسكه كده بالراحة. طبعا انت ايه لو مكان سيدنا انس والنبي عليه السلام اتاخرت عليه، فلما يمسكك المسكه ديت فمعناها كده ايه؟ ان انا هتعاقب بقى، واخد بالك. ابدا، كل اللي عمله النبي عليه السلام ابتسم في وجه انس وقال له، مش قال له يا انس، قال يا انيس هل ذهبت لقضاء حاجتي، واخد بالك، او هل ذهبت حيث امرتك؟ فقال له انس نعم انا اذهب يا رسول الله. خد بالك الصحابه ما يكذبوش ابدا يا جماعه، ما قالوش ايوه انا رحت بس لقيت المحل قافل، واخد بالك، او لقيت الاوكازيون السنوي فكانوا يعني مسكرين، لا ابدا، قال له نعم انا اذهب هروح دلوقتي حالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل جدا جدا، حديث رواه ابو داود باسناد حسن، يقول انس كان النبي، خد بالك بقى من الحته دي، ودي من الاخلاقيات الجميله جدا اللي عايزين نتعلمها من النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقبله رجل فصافحه لا ينزع يده من يد الرجل حتى ينزع الرجل يده من يد النبي عليه السلام. دخل سلم على واحد يفضل حاطط ايده في ايد الراجل لحد ما الراجل يسحب ايه؟ ايدي، خد بالك. ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه، يعني بيسلم عليه ما يجيش يسلم عليه كده الراجل واقف هنا ومسلم عليه كده، لا بيسلم عليه كده ايه؟ في الوجه كده، واخد بالك؟ ولما يسيب الراجل ايديه النبي عليه الصلاه والسلام ساب ايديه، ولا يصرف وجهه عن الرجل حتى يصرف الرجل ايه؟ وجهه وينصرف، خد بالك. ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له صلى الله عليه وسلم. لا ده اللي اعجب ده كل من ده كله بقى حديث اللي جاي، بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري يقول انس بن مالك كانت الامه من اماء المدينه لا تاخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت. أما من إماء المدينة عايزة تقول للنبي عليه السلام موضوع أو تحكي له مشكلة تاخد بإيد النبي عليه السلام واخد بالك يعني مش تصافحه لا يعني ممكن من هنا مثلا فتاخد بإيد النبي عليه السلام حيث شاءت تمشي مع النبي زي ما عايزة عشان تحكي له مشكلتها والنبي مسؤول عن الأمة كلها ورغم ذلك كان يفرغ نفسه لكل فرد من الأمة صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا يا جماعة اشمعنا سيدنا أنس بن مالك بالذات اللي كان بيحدثنا عن أخلاق النبي عليه السلام ليه ما كانش أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا لأن أنس كان ملاصق للنبي يا جماعة وأعلم الناس بخلق الرجل مين زوجته وخادمه صح الله يعني لما تيجي تسأل واحد عن واحد مثلا مين أكثر واحد عرفاه حتى هو لو تظهر بأنه شيخ الإسلام قدام الناس مين اللي عرفاه وكشفاه زوجته واخد بالك ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج والحديث رواه مسلم عمل يا جماعة في ليلة الدخلة حد فاكر قام بزوجته وصلى بها قيام الليل ب16 جزء خدت بالك سبحان الله فلما جاء عمرو بن العاص الصبح يسأل بقى زوجة ابنه عن ابنه فكيف حال عبد الله بن عمرو قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كلفه أما هو كرجل بقى عابد ما شاء الله نعم العبد إيه لربي خدت بالك لو سألنا زوجتك بقى هتقول إيه نعم العبد لربي ولا هتقول حاجة تانية خدت بالك شوف بقى مين اللي عارف سرك زوجتك والخادم بتاعك فسيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام وملاصق للنبي عشان كده كان بيحكي إيه أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مش الأخلاقات وبس شوف سيدنا أنس يعني لمس في أو يعني أحس بأشياء عجيبة جدا من النبي عليه السلام وتعلم أشياء جميلة جدا على يد النبي شاف كرم النبي عليه السلام خد بالك من حاجة حديث رواه مسلم يقول أنس بن مالك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه أي شيء حد بيطلبه منه النبي عليه السلام لا يتأخر أبدا قال فجاءه رجل فسأله الرجل ده كان لسه ما أسلمش فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين متخيل أدي جبل وأدي جبل وفي غنم بين الجبلين قد ايه عدد الغنم دي حد يقدر يعدهم ورغم ذلك مجرد ما الرجل جه بيقول للرسول عليه السلام اعطيني مما اعطاك الله قال خذ هذه الغنم التي بين الجبلين الرجل خد الغنم ومشي وراح للقبيله بتاعته شوف سبحان الله فقال يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا ده النبي عليه السلام ما بيخافش الفقر ابدا ده اداني غنم بين جبلين فاسلمت القبيله كلها بسبب شويه غنم يا سلام صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس كمان شاف شجاعة النبي النبي عليه السلام ما كانش كريم وبس ولا على خلقه بس لا النبي عليه السلام اكتملت فيه كل صفات الكمال صلى الله عليه وآله وسلم كان سيدنا أنس بيقول لك والحديث رواه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وكان أجود الناس وكان أجدع الناس في يوم من الأيام سمع أهل المدينة صوتا فتخضوا فخرجوا فأول ما خرجوا بيجروا ناحية الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من عند الصوت فقال لم تراعوا لم تراعوا يعني ما تخافوش قال فإنا وجدناه بحرا صلى الله عليه وسلم ما بيخافش من حاجة أبدا صلى الله عليه وسلم ولذلك سيدنا أنس لما شاف الأخلاقيات الجميلة دي كلها والأشياء الجميلة التي اتصف بها النبي عليه السلام وطبعا هو صاحب النبي في الدنيا فتمنى واشتهى أن يصحب النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم يعني حديث جميل جدا جدا وده من أجمل الأحاديث اللي بنحب نسمعها دايما ونكررها على طول حديث رواه البخاري ومسلم إن واحد من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة هي اليوم إمتى فالنبي عليه السلام دايما يصرف الناس من المهم إلى الأهم هو مش مهم الساعة إمتى المهم يعني أنت قدمت إيه واستعدت وحضرت إيه قال فماذا أعددت لها قال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله أنا بأدي الفرائض بس لكن أنا بحب ربنا وبحبك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت يقول أنس بن مالك فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله إحنا كل المشاهدين كمان بنحب النبي عليه السلام وبنحب الصحابة وبنحب كل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم فيعني إن شاء الله نكمل قصة سيدنا أنس بن مالك بعد الفاصل فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سلام الله لا النبي عليه السلام قال لي يا جماعه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم حديث ثاني جميل جدا، أنت لو عايز تعرف مدى كمال الإيمان في قلب عبد بص الأخلاق. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي في سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. خدت بالك؟ وبعدين سبحان الله لو عايز تدرك يوم القيامة درجة الصائم القائم عليك بحسن خلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح إن المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم. سبحان الله، لو عايز تضمن بيت في الجنة عليك، مش في الجنة، في أعلى الجنة كمان، عليك بحسن الخلق. حديث رواه أبو داود بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بلاش ده كله بقى، لا عايز تقرب من النبي في الجنة، يعني عايز تكون جنبه قريب منه جدا، عليك بحسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن ألا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، شفت قد إيه؟ فحسن الخلق يا جماعة أثقل شيء بيوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق. وحسن الخلق ده أنواع كتيرة جدا، حسن الخلق مع الله إن أنت تمتثل أوامر الله، حسن الخلق مع رسول الله إن أنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الناس اللي هو بقى البسمة الحانية والمعاملة الطيبة واحتمال الأذى، كل ده من حسن الخلق يا جماعة. تعال نشوف عائلة سيدنا أنس بن مالك في عجالة سريعة. عائلة كريمة جدا يا جماعة، أم أنس بن مالك اللي هي الغميساء اللي هي أم سليم دي كانت امرأة من أهل الجنة. عمرك تخيلت مرة إن ممكن تكون أمك أنت من أهل الجنة؟ تخيل كده وأنت عايش مع أمك في البيت وهي امرأة من أهل الجنة وشهد لها النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، تخيل إحساسك يكون إيه؟ سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت ما هذا أو من هذا؟ قالوا هذه الغميساء بنت ملحان أم أنس بن مالك. هتبالك يعني حتى معروفة في السماء بأنها إيه؟ أم أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. كان أم سليم سبحان الله بعد ما مات أبو أنس اللي هو مالك، هتبالك اللي هو مالك بن النضر، كان بعد ما مات قالت مش هتجوز إلا إذا أمرني أنس بن مالك سبحان الله. فتقدم لها بعد ذلك بزمن طويل أبو طلحة الأنصاري، كان ساعتها جماعة كان لسه ما أسلمش، كان لسه كافر، فتقدم لي أم سليم. الحديث رواه النسائي بسند صحيح. فالمهم فكان غني جدا وكان ما شاء الله كان طول بعرض بجمال ما شاء الله، فقدم لها مهرا، يعني هنفترض مثلا طبعا ما وردش في الرواية، هنفترض مثلا قدم لها 20,000 دينار مثلا. فقالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، اللي زيك أنت عريس لقطة ما حدش يسيبه، لكن يعني أنت امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواء. أنت لو أسلمت اعتبر إسلامك ده هو المهر بتاعي. فهو ظن في بداية الأمر إن هي يعني بتضحك عليه، فجالها ثاني يوم بضعف إيه المهر مثلا 40,000 ماشي. فتبسمت تبسم الواثقة في موعود ربها وقالت والله يا أبا طلحة مثلك لا يرد وما أردت مثل هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواء. حس إنه أمام امرأة عظيمة لا يمكن واحد يفرط فيها، فلا ومن لي بالإسلام يعني أسلم إزاي؟ قالت له تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتعلن إسلامك. فلما وصل أبو طلحة الأنصاري إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولسه واقف على الباب يا جماعة، وهو واقف على الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وسط الصحابة في حلقة، فقال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف بقى الفراسة اللي كانت عند النبي عليه السلام. فأسلم أبو طلحة الأنصاري وكان مهر أم سليم الإسلام. فيقول راوي الحديث فما علمت امرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. سبحان الله، البيت يا جماعة لما ينشأ على الطاعة ويبدأ في الطاعة سبحان الله البيت بيتملي مودة ورحمة وحب وحنان ورأفة، ويعني كل السعادة بتبقى مالية البيت سبحان الله. بعكس بقى لما يكون البيت يعني أنشئ أصلا على معصية الله، في يوم الفرح لازم نجيب مش عارف مين ونجيب أغاني ونجيب راقصة ونعمل في الفندق الفلاني ونكلف، ويبدأ الحياة بمعصية الله عياذا بالله، تلاقي البيت اتنزعت منه البركة، نسأل الله العفو والعافية. ده بيفكرني بواحد يعني كان تعبان من مراته كده، بس ما كانش بيزور الله الكلام ده، فهو بيموت قال لها وصيتي لما موت تجوزي جاري اللي جنبينا ده. قالت اشمعنى جارك ده؟ قال لها اصله أذان وضحك عليا فأنا نفسي انتقم منه. بيفكرني برضو بواحد برضو كان زوجته تعبها جدا يعني، فعمال بيشتكي للناس، قالوا طب بتشتكي منها طب ما تطلقها يعني طالما انت تعبان منها. قال لهم انا بضحى عشانكم، انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها فانا هفضل ماسكها كده. ففضل بقى مع الدعاء وقيام الليل ومش عارف ايه والكلام ده كله، ربنا يصله وماتت. فلما واحد يدعي على زوجته، فلما ماتت فراح بقى رايح لقى الناس معاها عشان يدفنوها، فلما راح دفنها وخلاص وسوى على التراب وقف على القبر وقال أشهد الله أنها طالق، أشهد الله أنها طالق ثلاث مرات. فالناس استغربوا قالوا له يعني في حد يطلق زوجته بعد ما ماتت؟ قال ما نخاف ربنا يجمعني بها في الجنة يبقى نكد الدنيا وآخرة. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أم سلمة كان لها حاجة جميلة جدا، اللي هي أم أنس بن مالك، كان لها حاجة جميلة جدا كانت من أروع الأشياء التي ذكرت في سيرتها. حديث رواه مسلم، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يذهب وينام ويقيل عند أم سلمة، خد بالك كان يروح عندها كده وهي مش موجودة في البيت، ويخش بيتها ويفتح البيت ويخش وينام عندها صلى الله عليه وسلم. أم سلمة أول ما تعرف أن النبي نام عندها كانت تروح وكانت تخرج زجاجة عطر عندها، كانت من أغلى أنواع العطر، وكانت الزجاجة مليانة لحد نصها، وكانت تسحب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما ينام يا جماعة كان جبينه بيعرق عرق شديد جدا، وكان عرق النبي زي ما قلت لك أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. كانت أم سلمة كانت تسحب من جبين النبي كده العرق ده وتحطه فين؟ في القارورة الإزازة بتاعتها اللي فيها إيه؟ اللي فيها العطر. مرة من المرات النبي راح صحي استيقظ فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا، يعني العطر بتاعنا، نعطره بعرقك يا رسول الله وهو من أطيب الطيب. قال أحسنت يا أم سليم. الحقيقة العلماء اختلفوا جماعة في هذه المسألة. أولا يجوز طبعا التبرك بآثار النبي، يجوز هذا تمام، ده في عقيدة أهل السنة والجماعة يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية بقى اللي اختلف فيها العلماء، النقطة اللي اختلفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل عند أم سليم ويقيل عندها، اللي كان بيخلي النبي يقيل عند أم سليم هل يجوز هذا؟ فالإمام النووي الحقيقة ذهب لرأي معين، قال لك إن أم سليم وأختها اللي هي أم حرام كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب. والحقيقة يعني لما بحثت في الأدلة ما وجدت شيء يدل على ذلك. رأي ثاني قالوا بعض العلماء، قالوا إن النبي عليه كان يعتبر بمثابة محرم لجميع نساء الأمة، برضو هذا لا يدل، يعني ما فيش برضو شيء من السنة يدل، بل هناك ما ينقضه من السنة، قول أم عائشة كما في الصحيح أنها قالت ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. أمال إيه الرأي الراجح؟ الرأي الراجح عندي هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد تحقيق جميل جدا وطويل، قال إن ده كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي لو دخل على أي امرأة من نساء الأمة ده أصل الأمر ده كان خاص بالنبي، يعني محدش يعمل هذا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خد بالك بقى، نرجع تاني لأسرة سيدنا أنس بن مالك، يعني أمه أم سليم وجوز أمه اللي هو أبو طلحة الأنصاري كان من خيرة الناس رضي الله عنه وارضاه، وكان من الناس اللي كانوا بيدفعوا عن النبي في غزوة أحد ويقول له يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين تاني من قرايب أنس بن مالك؟ عمه يا جماعة اللي هو أخو أبوه اللي هو أنس بن النضر. سبحان الله، أنس بن النضر كان ليه قصة جميلة جدا لعلكم كلكم يعني تتذكروها، حديث رواه البخاري ومسلم، إن سيدنا أنس بن النضر ده تغيب عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسده، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة تانية، لا يرين الله مني ما أصنع. فأعطى وعد لله سبحانه وتعالى إن يا رب بس خليني أشوف غزوة تانية وأشوف أنا أعمل إيه. وبالفعل لما جاءت غزوة أحد يا جماعة دخل أنس بن النضر فقاتل قتالا شديدا سبحان الله، فبحثوا عنه بعد الغزو فلم يعرفوه، وما عرفته إلا أخته ببعض بناني علامة صغيرة كده كانت في بعض صوابعه، فعرفت إن هو ده أخوها. طب ليه ما عرفتوش من وش ولا من أي حاجة؟ قال لك لأنهم وجدوه به 84 ضربة، ما بين ضربة بالسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم، فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رواية ثانية جميلة جدا، إن سيدنا أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد مر وبعدين لقى الصحابة قاعدين ورموا السلاح على جنب، فقال ما تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، طب ده الكلام بتاعكم يناقض الأحوال، طالما إن النبي اتقتل انتوا عايزين تعيشوا ليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومش بتحبوه؟ يبقى خلاص. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ سيفه وصار أمامه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت، فقال له أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يا سلام، عايزك تتخيل معايا المنظر الجميل ده، الناس كلها خارجة تجري من أرض المعركة وأنس بن النضر هو اللي داخل يجري على أرض المعركة. ليه؟ بيجري وراء ريحة الجنة يا جماعة، شامم ريحة الجنة، فدخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال إلى آخر الآية. ده مين؟ ده عم أنس بن مالك سبحان الله. طب خاله حرام ابن منحان، حرام ابن منحان في حديثة بئر معونة لما تقتل فيها 70 من خيرة أصحاب النبي عليه السلام، كان من ضمن من قتلوا كان حرام ابن ملحان. اتقتل ازاي يا جماعة؟ واحد جاله بحربة من ظهره وضربه بالحربة، الحربة دخلت في ظهره وطلعت من صدره، ففار الدم من صدر حرام ابن ملحان، فاخذ الدم على كفيه ورضحه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. والحديث رواه البخاري. ده مين؟ ده خال انس بن مالك. هتبالك خالته كمان اليمين اللي ام حرام بنت ملحان، ودي يعني شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة سبحان الله. فدي كانت أسرة أنس بن مالك. في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا أنس بن مالك النبي عليه السلام بعته في مشوار معين كده، فكان يحافظ على سر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فقال فسلم علينا ثم بعثني إلى حاجة. بعث سيدنا أنس عشان يقضي حاجة معينة لي صلى الله عليه وسلم. قال فأبطأت على أمي، أخرت على أمي اللي هي أم سليم. قال فلما جئت قالت ما حبسك إلا أخرت؟ قال قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت وما حاجته؟ والنبي كان بعثك ليه؟ قال إنها سر، ما أقدرش أقول لك على السر بتاع النبي. قالت أجل لا تحدثن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فده درس برضو تاني يا جماعة، أخبرنا إيه مع حفظ الأسرار؟ يا جماعة محتاجين إن احنا نحافظ على أسرار بعض. طالما واحد ائتمنك على سر فدي أمانة، دي أمانة يا جماعة، ومن خيانة الأمانة إن انت تبوح بهذا السر. ونصحت بقى لأي إنسان مسلم ما تطلعش السر، السر طالما طلع من بقك خلاص ما بقى السر، لأن النهاردة قل من يحفظ السر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث جميل جدا رواه البخاري، لما سيدنا عمر بن الخطاب لما بنت حفصة تأيمت فعرضها على مين؟ على أبي بكر الصديق، وعرضها على عثمان بن عفان. فلما عرضها على أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق سكت ولم يتكلم، ما قالش حاجة خالص، لا قال أنا موافق ولا قال أنا رافض، خدت بالك؟ ثم عرضها على عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان عرض بالكلام كده وقال كلام بسيط جدا، قال له إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، يعني أنا شايف كده أن أنا مش عايز أتجوز النهاردة، خدت بالك؟ فقال عمر بن الخطاب فكنت أوجد على أبي على إيه؟ على أبي بكر، كنت زعلان منه جدا. ليه؟ عشان أنا بعرض عليه بنتي ما ردش عليا. قال فلقيت أبا بكر بعد ذلك فقال لي بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، خدت بالك؟ يعني مرت الأيام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لحفصة وتزوجها. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب فقال له يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك يوم أن عرضت علي حفصة فلم أجبك بشيء. قال أجل وجدت عليك في نفسي. شوف الصراحة يا أخي سبحان الله، مش يقول لا ده أنت حبيبي سبحان الله يا أخي، ده عشرة عمره مش... ويبقى قلبه إيه عياذا بالله مليان. لا الصحابة ما يعملوش كده يا جماعة، قال له نعم وجدت عليك في نفسي، خدت بالك؟ قال أما إني سمعت رسول الله يذكرها، خد بالك، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لتزوجتها أنا، خدت بالك؟ فزال ما في صدر عمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، يقول إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، خدت بالك؟ بإذن يا جماعة يعني لازم نحافظ على أسرار الناس، خصوصا الأسرار الزوجية اللي بين الزوج والزوجة مطالبين احنا نحافظ عليها. دعاء جميل جدا فاز به سيدنا أنس بن مالك يا جماعة من النبي عليه السلام، يقول والحديث رواه البخاري، يقول أنس بن مالك دخل النبي على أم سليم فأخرجت له التمر والسمن. على طول يا جماعة ناس أهل كرم، مش بقى تشرب شاي ولا مش عارف إيه ولا يعني سبحان الله ناس أهل كرم، مجرد ما دخل النبي على السمن قدمت له السمن والتمر، فقال ضعي السمن في مكاني وضع التمر في مكاني فإني صائم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا صلى الله عليه وسلم، فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي لأم سليم بكل خير ودعا لأهل بيت أم سليم، فقالت له يا رسول الله إن لي عندك يعني أمر طيب كده، أنا نفسي في حاجة خاصة بقى بي. قال ما هو؟ قالت يعني خادمك أنس عايزك تدعي له دعوة بقى جميلة. قال أنس بن مالك فوالله ما ترك النبي خيرا من أمر الدنيا ولا الآخرة إلا ودعا لي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بالغ النبي في الدعوة وقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، خدت بالك؟ فيقول أنس فوالله إني لمن أكثر الأنصار مالا، بدعاء النبي عليه السلام. ويقول وحدثتني أمينة ابنتي ابنة أنس المالك أنه دفن من صلبي حتى مقدم الحجاج إلى البصرة 29 ومئة، 129 ولد اتدفنوا من صلب سيدنا أنس لحد مقدم الحجاج غير العشرين. يعني إذا كانوا 129 ماتوا مال العشرين دي 500 مش عارف يعني. المهم يعني سبحان الله ده من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك. فسبحان الله ده من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام الجميلة بسرعة زي ما بنقول يا جماعة دايما، تمر الأيام الجميلة بسرعة وتأتي اللحظة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت شفت النبي مرة وعرفت انه مات يعني انا اعتقد انه ممكن تموت من الحزن. فتخيل لما تكون انت في صحبة النبي 10 سنوات في حله وترحاله صلى الله عليه وسلم تعمل ايه؟ تخيل سيدنا انس بيوصف الموقف الصعب ده يا جماعة. الحديث رواه البخاري قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، بعد النهاردة ما فيش كرب، أنا أزوني وضربوني ودبروا مؤامرات لقتلي، أما بعد اليوم فأنا ذاهب إلى حبيبي إلى ربي سبحانه وتعالى، خلاص ما فيش كرب بعد النهاردة أبدا. خدت بالك سبحان الله. فلما مات النبي قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قال ثم قالت فاطمة يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس بلسان الحال والله ما طابت ولن تطيب ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس والحديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا عن التراب أي عن الطلاب الذي وضعناه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يا سلام أدي حسوا بظلمة حسوا بغربة شديدة جدا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولت خلاص ما بقاش عارفه بيقول ايه، خدت بالك، ومنهم من اقعد وقع على الارض فلم يطق القيام ما بقاش قادر يقوم على رجليه، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من انكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يا جماعه ان موت النبي عليه من اعظم المصائب، لان بموت النبي انقطع الوحي من السماء وبدأت تظهر عياذا بالله بدأت تظهر بوادر الشر بارتداد عدد كبير جدا من قبائل العرب، وانقطعت النبوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحبيب المصطفى والحديث رواه البيهقي بسند صحيح إذا أصاب أحدكم مصيبة لو حد فيكم حد غالي مثله لو حد فيكم أصيب بأي مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم مصائب. وصدق من قال فاصبر لكل مصيبة وتجلدي فاصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. رغم أن النبي مات يا جماعة لكن ترك لنا سنته صلى الله عليه وسلم لا يمكن تضل أبدا لا يمكن تشقى أبدا لا في الدنيا ولا في آخرة وأنت تتبع النبي، ولا يمكن تسعد أبدا في الدنيا ولا آخرة وأنت بعيد عن هدي النبي. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حديث ثاني جميل رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان اللي هو اللي احنا عايشين فيه ده جماعة الصابر فيهم على دينه كالقابض على القمر. يا سلام. سيدنا أنس يا جماعة عاش عمر طويل جدا جدا بفضل دعاء النبي عليه السلام. النبي دعاله بطول العمر وبساعة الرزق والمال والولد. سبحان الله، أنس بن مالك عاش بعد موت النبي 80 سنة. تخيل بعد موت النبي، يعني عاش كم سنة يا جماعة؟ 100 سنة. تتبالك لأن النبي مات هو عنده كم سنة؟ 20 سنة، وهو عاش بعد 80 سنة، يعني عاش 100 سنة رضي الله عنه وارضاه. وزي ما بيقولوا العمر لا يقاس بالأيام التي عشتها، وإنما يقاس بالأعمال التي قدمتها. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي في سند صحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. سيدنا أنس في خلال 80 سنة يا جماعة كان بينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعتبر مرجعا للصحابة والتابعين حتى آخر لحظة في حياة سيدنا أنس بن مالك. تعال نشوف صفحة كده جميلة من عبادة سيدنا أنس بن مالك. يقول أبو هريرة: والله ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من ابن أم سليم اللي هو أنس بن مالك. يقول أنس بن سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر وفي السفر. وعن ثمامة قال: كان أنس يصلي حتى تتفطر قدماه دما، حتى ما رجليه تخر دم رضي الله عنه وارضاه. كان في كرامة جميلة جدا ثابتة لسيدنا أنس بن مالك. في يوم الأيام يا جماعة جاء الرجل اللي هو بيشرف على الأرض الزراعية بتاعت أنس بن مالك، فقال له: يا أنس لقد عطشت أرضك، الأرض بتاعتك نشفت ما فيهاش نقطة مية، ومحتاجين مية، نعمل إيه؟ فقام أنس وخرج إلى البرية ثم صلى ثم دعا، فثارت سحابة عظيمة فأمطرت المطر كله في أرض أنس بن مالك، في الصهريج بتاعه، الخزان بتاعه. يقول أنس بن مالك: فأرسلت الرجل حتى ينظر أين نزل الماء. يقول: فإذا بالماء نزل في أرض أنس ولم تتخط قطرة واحدة إلى أرض غيره. هي الماء نزلت فين؟ في أرض أنس. يقول الإمام الذهبي معلقا على تلك الكرامة قال: فقلت هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين. يبقى كرامة ثابتة لأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. حقيقة أنس بن مالك يا جماعة بعد موت النبي عليه السلام كان ليه كرامة تانية أجمل من كل ده، عارفين إيه هي؟ سبحان الله، حديث رواه ابن سعد ورجال الثقات. كان أنس بن مالك يقول: قل يوم أو ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي أنس بن مالك. يا سلام، تخيل كده لو إنك أنت شفت النبي مرة واحدة في المنام، كيف تتحدث عن سعادتك؟ يا جماعة أنا شفت النبي في المنام، يا جماعة النبي جالي في المنام لله دي. لا، أنس بن مالك كان كل ليلة يا جماعة بيشوف النبي في المنام صلى الله عليه وآله وسلم. تمر الأيام وينام أنس بن مالك على فراش الموت، وتفيض روح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عاش في صحبة النبي 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم من هدي النبي ومن أخلاق النبي ومن يعني سلوكيات النبي عليه السلام. مات أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ورغم أنه مات يا جماعة لكن لم تمت سيرته ابدا. زي ما كان سيدنا أنس بن مالك خادم للنبي، ليه ما تكونش انت وانت وانت وانا وانت، ليه ما نكونش خدم لسنه النبي؟ يا جماعه محتاجين يا جماعه ان احنا نتبع النبي، وان احنا ندعو الناس الى سنه النبي والى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. بالله عليك انت مش اتبع النبي؟ إن كلنا من اتباع النبي يا جماعه، فلا بد ان ندعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو الناس بيه؟ طب ما عندكش علم، ما فيش مشكلة، بمالك اشتري كتيبات وأشرطة ووزعها. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: يعني بلغوا عني ولو آية واحدة تعلمها، وتعلم أسباب نزول الآية وفقه الآية وتفسير الآية، وعلم الناس هذه الآية، فأنت بذلك داعية إلى الله. ادعو إلى الله بأخلاقك، بمعاملاتك، بحسن يعني بأماناتك، بصدقك، يعني ببسمتك. بسمتك لوحدها دعوة يا جماعة. يعني الإنسان لما يبقى ماشي في الشارع كده ولا أخ ملتحي ما شاء الله مبتسم في وشوش الناس، والله العظيم دي أجمل دعوة، أجمل من 100 محاضرة، وأجمل من 100 خطبة، وأجمل من 100 كتاب تعمله. ان انت تمشي تتالف قلوب الناس، ان انت توري الناس اخلاق المسلمين، عشان الناس تقول ما شاء الله شايف يا اخي سبحان الله، هي دي اخلاق المسلمين، هي دي الاخلاق اللي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان بساما محيا. خد بالك، انت لن تستطيع ان تتالف قلوب الناس كلهم بفلوسك، لكن تستطيع ان تتالف قلوب الناس جميعا باخلاقك. وهي دي كانت اخلاق النبي يا جماعه، اخلاقه دايما كلها رحمه، كلها حنان، كلها ود، كلها صفاء، كلها رقه. هي دي اخلاق النبي عليه السلام. في النهايه يا جماعة في يعني في نهاية سيرة سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نقول ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صحابي وتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله.